how would we all talk about it? And the second model, I'm a southern market. That was one project of in a when I left on the place, I think about when the West is sent here. Or Christmas sent. We just walk on the market. And then I'm going to have a go there where it's at. Home there. And to have it in the screen. We are looking at the world and thinking that thought. And then we think it's من خلال الكتابات الفقهية، من خلال الكتابات الفقهية. شرح الفقه. الفقه يعني. فبس كنا يعني تعددنا نتكلم عن الفقه، لأنه الأول نبدأ نتكلم عن الفقه، وبعدين نتبعه بالفقه. وأنا يعني نعمل لكم فقرة يعني هي العلاقة بين الفقه والفكر. لا لا إن شاء الله أنت في الفقه بتبحث عن الحكم الشرعي الفقه تبحث فيه عن الحكم الشرعي طبعا بدليله معروف مصادر الأدلة تفسير الواقع ويعني عندكم يعني لو استطعتم تستبعوا يعني بعض الأمثلة ذكرتها في الأسبوع الماضي إن الذين كتبوا على الاتصال الإسلامي فكرا كانوا يفسرون الواقع أقولوا على حاجة يعني تعتبر يعني الإسلام إحنا نتعامل معها تعامل المشكلة مع العلوم المعاصرة وعلى سبيل المثال في التخصص اللي أنا بشتغل فيه وأنا أخصص ولعل بعض الأخوة إذا كانوا خريجين كلية تجارة أو كلية الحقوق أو شيء من هذا القبيل إن الاقتصاد علم كلمة الكبار من علم يفسر الواقع ولا يحكم عليه كلمة كبيرة ولا يحكم عليه ولا يحكم عليه لا هنا نعلمك دي قضية يجب أن تفهم خاصة لو أنا بحيل هنا لبعض الأخوة اللي درسوا الاقتصاد والذين درسوا أيضا علوم سياسية وعلوم تربوية وعلم اجتماع مش فكرة العلوم التي استوردناها مع الفلسفة العلمانية وأنا بتكلم عن الاقتصاد علم يفسر الواقع ولا يحكم عليه أوه. أنا أفتح القطة في تجارة كويسة هو تخصص التجارة على درس الاقتصاد قد نحيل إلى ثقافتي وكنت أنا كويس بس الطريقة اللي سألها قد تقول ليست يعني هي المطلوبة يعني هي الفتح الواقع كم ممكن يسأل الطريقة لك زي بعض المسامحة حتى أني أعطلك في الجنة يعني لا ما تمشيش هقول لك انت بالنسبه لك لما دخلت سنه اولى كليه تجاره بالنسبه لك فاتس مبادئ الاقتصاد او ايا كان او كل الاقتصاد ايا كان المسمى الذي حضرتها في المبنى وهتبدا معاهم هتوقف شويه وتبدا معاهم بما يعرف بنظريه المستهلك نظريه المنتج ونقول له في نظريه المستهلك لو افترضنا ان هناك سلعه وهذه السلعة يتحدد ثمنها بناء على تفاعل كل من العرض والطلب. هذه دي معلومة تدور حتى غير الاقتصاد يعني مستوعبين معروفة يعني عملية عرض وطلب. تقول لو كان المعروض من السلع يعني أقل من المطلوب يرتفع ثمن السلعة ولا، ولو العكس المطلوب من السلعة أقل من المعروض ينخفض ثمن السلعة ولا كلام. ولم نقل له هنفترض أن الآن الطلب على السلعة يفوق بكثير عن ضعف وفق الآلية الاقتصادية تحسنها. طب إذا كانت ثمنها إذا كانت السلعة تدخل في الضروريات بالإجابة على السؤال بتاعه لا شأن لنا، لا شأن لنا. وأنا كلام أقول لي مثلا حاضرين دي أمثلة يعني حاضرين كده بقى كنت عايزين على الواقع عشان كده نكمل محاضرتنا وربنا يبارك فيكم فينا يعني الله يبارك فيكم. لكن الواقع أمامنا إن في سلع ترتفع أسعارها فوق طاقة الذين يحتاجون إليها. الاقتصاد ليس بشأنه أن يبحث عن الموضوع، الاقتصاد بشأنه أن يفسر الواقع ولا يحكم. نعم هو يفسر لماذا، هو يفسر الواقع لماذا كيف يتبع طبعا العرض مع الطلب. نقول هذا هو علم الاقتصاد الذي استورد من الغرب، علم الاقتصاد الذي تم استيراده من الغرب هو هذا. وانا دائما من ضمن الامور كنت انبه لها يعني كده يعني ايه تمر المصادر هو يقول لك الاقتصاد علم نفسي بالاخ في القضايا علم نفسي يفسر الواقع. انا هديك مثال اخر. انا اعتبر في العمل هو الأجر مقابل العمل. يقول مثلاً إيه عفوا دمنا ندي مثال كده ببساطة لماذا الأجور في السعودية أعلى من الأجور في مصر؟ يقول ببساطة أو لأن عرض العمل في مصر أكبر من الطلب. طلب على عرض العمل أكبر من الطلب. هنطبق الآلية الاقتصادية يبقى ينبغي أن ينخفض الأجر. طب الأجر ده بيوفر الضروريات وإلى آخره لا شأن لنا في الاقتصاد. نحن نفسر الواقع قد تجيب سياسات اجتماعية يعني سياسات أخرى مكملة لكن نتكلم عن الاقتصاد. الاقتصاد يفسر الواقع ولا يحكم عليه، ولا يحكم عليه. فتحت أمره في أي سؤال الله يعني نفرح بكم أبو العجل يعني اللي جدت كده متبرعين تدرس الإسلام نبي الله سبحانه وتعالى أن نوفقنا في المقدم لكم شيئا. مشكلة في العلوم اللي سوتها من الغرب كلها تفسر الواقع ولا تحكم عليه. تعالوا أقول على حاجة هي نظرية داروين، هو أعتقد أن هناك واقع معين يفسره وهذا الواقع يقدر تماما يقول هناك خالق. وأنا كلامنا يعني أقول لك أديك أمثلة في في في في, في, في غير الاقتصاد وداروين مفصل في سلوك الإنسان وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. تديك الفكرة على العلوم الإسلامية وهذا الكلام هل شيء يا خدنا ربنا بارك فيكم العلوم التي عملت على تفسير الواقع استطاعت أن تلقى بالعلوم وتلقى فيها نظريات وفروض ومذاهب وكل ما تعرف هذا المفهوم. ففي إيه بقى ما هي الخصوصية عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يعني هنسامحك لأن أنت مش مصري وعشان سمعت اسم الله ربنا عليه الصلاة والسلام كنا في حاجة إلى ربنا ربنا ربنا ربنا لا عليه الصلاة والسلام لا الله نبي عاوزين ليتنا يعني نقتله حق قبل اللهم عليه. لكن بنقول الآتي في أي علوم إسلامية في مفردنا فارق رئيسي العلوم الإسلامية ومنها الاقتصاد بيمر مرحلتين مرحلة التأصيل الفقهي ده الحكم الشرعي. فإذا وضع الحكم الشرعي في التطبيق يبقى يكون واقع مستوعبا للحكم الشرعي، يكون واقع وفق الحكم الشرعي. طيب ثم بعد ذلك بعد زي ما حد تفصيل فكري كان مكتوب عندكم التفصيل في الورق اللي قبلها ثم يجي دورنا في تفسير الواقع وهنا تقوم علوم ونظريات وفروض وكل ما يتعلق بهذا الموضوع وهدي أمثلة فلو كنت طبعا أعطيت مثال واحد فأمان ده كان هناخد مجتمع مسلم يطبق الزكاة يبقى الواقع الذي سوف يقوم يحمل القيم التي نظمها تشع الزكاة واضح؟ فأنت تجد مفسر واقعا حمل قيما الخير ماشي حمل أخلاقا حمل ضوابط سلوكية يعني العلوم الإسلامية الفرق بينهم والعلوم الأخرى العلوم الأخرى العلوم الإسلامية تفسر واقعها لكن الواقع الذي تمثل العلوم الإسلامية واقع أنشأه حكم شرعي وبناء علينا لما جينا نتكلم أستاذ الإسلام والمجتمع معانا قالوا لنا كده ببساطة هو هل يمكن تصور أن يكون في الاقتصاد الإسلامي علم الاقتصاد الإسلامي؟ لأن العلم بيعمل فيه نظريات وفروض إلى آخره قالوا نعم بس انتبهوا ربنا بين فيه هي العلم هنا إيه؟ هيفسر واقع أنشأ حكم شرعي وعلى سبيل المثال في موضوع الزكاة بالتأكيد أن هذا الواقع هيكون فيه نوع من العدالة الاجتماعية قد تكون يعني تفاوت ما بين الطبقات محدود للغاية الذي يكون يخضع عليه قد تكون الدولات متوفرة في هذا الواقع يبقى أنت تجيء أي شخص إسلامي يفسر هذا الواقع بقيامه واضح؟ نعم من هم أحد الحالة يقول لي إيه الدولة تطبق زكاة إن شاء الله تطبق كده انا بدي احكيه ده اصلا سوء الموضوع ان شاء الله تطبق طب انا حاجه الدوله ايه بقى العلاقات اللي بتشوف انهم انا سبت معكم انا بعتبر حصل تطور ايجابي للغايه في تطبيق الزكاه قبل احنا عندنا سنه 71 كان كل واحد فور بيطلع زكاه ولا بيطلعها على الارواح جانا رئيس الوزراء في الحمد رحمه واسعه الدكتور عبد العزيز الجازي وزير الماليه كان في خلفية معنا كان معنا في كنا عاملين جماعة اقتصاد إسلامي وكان معنا عضو فيها وأنا كنت معاه يعني فالسادات بيسألوا بيقولوا أنا عندي أموال لا مالك لها واحد مات وليس له ورثة الدولة بتلجأ وكان أيامها لسه بنقول إسرائيل لا وأيوه وحاجة زي كده فكنا بنصادر أي سلعة سفينة إسرائيلية فعدينا مثلا فقالوا عندي أموال لا مالك لها فقالوا نعمل بها بنك ناصر اجتماعي واضح الكلام ده؟ فده البنك الاصلي الاجتماعي اللي ادى دور اجتماعي، لا يعني قد يكون نختلف حول هذا الدور لكن بالتاكيد هو ادى دور اجتماعي. طيب بتحكي الحكايه دي ليه؟ اصبح من ضمن لوائح هذا البنك انه ينشئ ليان للزكاه. وعندنا 6000 لجنه للزكاه تابعه بنك الاصلي. مقرها فيه هو ما يقدرش يعمل في المحافظات كلها بالتكلفة فاتفق أعضاء الأوقاف إن المساجد تعمل لجان الزكاة ولكن لما تشوف لجان الزكاة في كل مسجد يقول لك إيه يقول لك بنك ناصر الناس مش فاهمين ليه في المسجد إحنا كاتبين على اللوحة بتاعت لجان الزكاة بنك ناصر لأن القانون أعطى الحق لبنك ناصر أن ينشئ لجان الزكاة هذا ده بقول على غالبا في كده بقول في تطور ايجابي وبعدين انا فاكر مره كان احد شغل الازهر قال لي لجنه للزكاه وعمل احنا اعلان واكد لكم ان حصل اعتراض من بنك ناصر القانون معطي بنك ناصر الحق فشغل الازهر صرح صح قال له بسيط قوي احنا هنعملها في الجامع الازهر بحكي له بالتاريخ ده غير معروف قال له بسيط قوي احنا هنعمل لجنه الزكاه اللي بعملها الازهر في الجامع الازهر زي ما تعبين في كل الجوامع لجان الزكاة واضح الكلام ده كان مع جدعان حكي تطور جديد واضح الكلام ده انا بقول من احدث التطورات حدث في الفتره الاخيره كان جدا يعني كان من شيء ده الناس يعني يلي ما تشعر ان قامت مؤسسه رسميه للدوله يعني أثر شيخ الأزهر تقوم على غير الزكاة في التطوع. وأنا كلامنا إننا الباقي إيه؟ هي تقوم على غير الزكاة اختيار. أنت عاوز تدفع الزكاة تدفع الزكاة على رب حقك وتدفعها. وشيخ الأزهر يبرز اللجنة مع كل الضوابط ويعني في اهتمام بها غير عادي وبتأدي دور الأهل من أحسن الأبواب. وفي ناس بتحاول تدرس ماجستير في دور الاقتصاد التي أتتها هذه اللجنة. بدل اختيارا. وشوف التطور قبل أحسن منك إيه؟ وبعد أحسن منك إيه؟ وبخلال أعتقد خلال السنة اللي فاتت وصدر القرار ده إن شاء الله نأمل في يوم الأيام إن كلمة اختيارات دي تنشر. وأنا بس دي في تطور مع الحاجة. الأمر يتعلق بالمؤسسات والدولة. أنا أعتقد أن أجيب لكم بحث عن الإسلام يخلي دولة المؤسسات اللي هي دولة المواطنة فيها مسلمين وغير مسلمين. أنا كنت في لجنة للزكاة كان أقول للدكتور صفي مطالب الله يرحمه كان رئيس جمهورية. كنا بنعمل قانون للزكاة، إخواننا برضه إحنا ناس كبار وتعيشوا بقضايانا يعني. كنا بنعمل قانون للزكاة. وأكد لكم كان من أخطر القضايا التي قابلتنا أنت عاوز تعمل قانون. يبقى هتلزم به المسلمين بس، يبقى أنت بتدي مزايا للمسلمين بتعمل لهم تكامل اجتماعي. طب تلزم غير المسلمين كيف تتدخل في شؤون غير المسلمين؟ شوف القضية؟ عشان تعرف ليس من السهولة ما تعمل شغل عشان المنزل. طب وتعمل ايه في غير المسلمين موجودين؟ واضح الكلام ده مش واضح كده. بس تعرف قال لي انا كنت في الدنيا وقلت صفه بطارق وكان في فلوس يعني حاولنا نتعامل مع هذه القضيه. لكن الاسس التطور عندنا لجنه رسميه يقودها الشيخ الازهر وعليها كل ان شاء الله كل الضمانات بتقدم وظيفتها. فده فيما يتعلق بالثلاثه القوليه ما تكونش لزكاه. واضح الكلام ده؟ ربنا يبارك في اخي. وده اللي بيقول كلامنا الله سبحانه وتعالى ان هو يعني لما الصدق والإخلاص فيما نقول. لكن هديك بقى مثال تاني أخلاق. أنا هقصد مجتمع يتم فيه تشفيع الميراث. هو الميراث بيعمل على الثروة مش على الداخل. صح ولا لا؟ بتعدل فيه نخل وثروة. الدخل اللي بتحصل عليه دوريا كل تقبض كل شهر بسم الله. لكن إذا عندك ثروة، أنت عندك بيت، عندك مزرعة، عندك دخلات مثلا نقول 100,000 جنيه في البنك، يعني وضع الكلام ده اسمها ثروة. الميراث بيعمل على الثروة. وضع الكلام ده لنا زميل عمل نموذج رياضي وتبين فيه، وأقول لكم الحكاية دي عشان تعرفوا عظمة الميراث، إن الميراث يؤدي إلى إعادة توزيع الثروة في المجتمع كل 70 سنة. كل 70 سنة. كل 70 سنة ليه؟ واحد عنده صاحب مات، فهذا شغل ابنه وبنته، فالبنت خدته تالت أسرة ثانية، وبعدين بقى يشوف القضية وراح لعمه وشوف الأسرة المرتدة. فالمراس بيؤدي إلى عادة توزيع الثروة مش الدخل في المجتمع كل 70 سنة. أنا فاكر لما عملت دراسة السبعينات قبل السبعينات تبين في دراسة عدد الشعور أوروبا غير دراسة في منتهى الخطورة. توزيع الثروة اللي كانت في أوروبا سنة 1830 ظل كما هو في عام 1930 100 سنة. عارف ليه؟ لأن هو ما عندهمش قانون للميراث. وعندهم كان عندهم حاجة تانية قديمة من بداية لما تخلص عندهم هم إن أحيانا استوى الكتل الابن الأكبر عشان يحتفظ بلقب العيلة. فلمدة 100 سنة لما دار توزيع الثروة في أوروبا. وأنا الكلام ده اللي بقى كأنها لما تيجي بنعود بقى موضوعنا. إن عندنا الاقتصاد الإسلامي بيمر بمرحلتين. مرحلة الفهم الشرعي بوظائف التطبيق. ومرحلة تفسير الواقع الذي يجيه على الفهم الشرعي. واضح الكلام ده؟ يعني إحنا بنتكلم مثلا يا ريت لما تشوفوا معانا لو سالكم نظرة كيف نحدد السبب الاقتصاد الاسلامي؟ وضع الكلام كيف نحدد الاجل؟ هقول لك على حاجه. بعضهم انا دارس اقتصاد وما عنديش حاجه من الرحله ولا عرفتهم بعد كده، انما عندنا الوجوه في الاقتصاد الوضع بتبدا بالصفر. الاقتصاد الاسلامي تبدا بالحد الكفايه. وضع الكلام ده؟ ولما اشوف حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم على قانون يعني كده اللي هو من نعتبر الاحكام الشرعيه اللي تعمل على تحديد الاجل. يعني لا يبدا من منطقه معينه. سواء معاكم ربنا يبارك فيكم. حاجه فضلت ما تدخلي يا راجل. Even now, that's the armor. المسلمين أعطوا مساهمة في الاقتصاد في مجالين. أنا أقول التقسيم اللي كان ينبغي مجال الفقه أو الشريعة. الأحكام الثلاثة. عندنا الشريعة لها أحكام ثلاثة. الأحكام الاعتقادية والأحكام العملية لها الفقه والأخلاق. يبقى ده دي الشريعة كل شيء واقع. والمجال الثاني اللي كتب فيه المسلمون عن اقتصاد الفكر. اللي هو عمل العقل. وهذا الكلام اللي هو بيفسر الواقع. واحنا لما بدأنا نتكلم هذا الموضوع وجدت قضية. هل الفقه علم عقلي ولا لا؟ طبعا هذا لا دور العقل في الفقه استنباط الحكم للدليل. دور العقل في الفقه استنباط الحكم من الدليل. دور العقل في الفقه تفسير الواقع. شوف يعني ايه؟ والمدير العالي لعقل بعض الناس تقول أن الفقه ليس عمل ليس علم عقلية لا علم عقلي بس بقى هو دور العقل في الفقه بعد عندنا كان المسار الأول كان بنا نهتم به بعد اعتبار الوصول على اقتصاد فقه وما تجمعه فيما بعد ذلك كبير دور وما تجمعه من تجمعه عن اقتصاد فقه من الكتابات الفقهية وصل لنا يعني من خلال نستطيع أن نقول خلال مسارين ما يمكن أن نسميه كتب الفقه العامة كتب الفقه العامة هي أي كتب الفقه العامة الكتب التي تتضمن جميع أبواب الفقه تبدأ مثلا بكتاب باب الوضوء باب الصلاة باب الزكاة باب كل الأبواب يعني نسميها كتب الفقه العامة. وأنا هدي مثال لأهلي. الأم الإمام الشافعي. النور للقدامة. يعني كل الكتب اللي هي طارقة في المجال العام. وبجانب كتب الفقه العامة المسلمون كتبوا في مجال الاقتصاد كما هو في مجال العلوم الأخرى خصصوا كتب لبعض الاقتصاد هدوك اليوم على نماذج هذه الكتب. شوف المسلمين عملوا ايه؟ لما كتبوا عن فقه الاقتصاد كتبوا عنه في مجالات في نوعين من الكتب. بلاش في نوعين من الكتب. كتب الفقه العامة. والنوع الثاني كتب الفقه المتخصصة في الاقتصاد في المجال العام. ونستطيع أن نطبق هذا الكلام في العلوم السياسية. أتمنى لنا الزملاء يشتغلوا في موضوع العلوم التربوية. ممكن يجيلهم أسماء كتابات دار بالذات العلوم التربوية عن حصل يعني اهتمام واسع بأسلمة العلوم التربوية وأيضا العلوم السياسية أيضا فيه يعني مساهمات واسعة بحيث أن أحاول مرة يجيلهم أسماء دراسات في هذا المجال أنا هديكم نموذج أنتم داخل تبقوا باحثين إن شاء الله سواء تعملوا ماجستير إذا تصنعوا باحثين تكتبوا بحوث وإن شاء الله كده نسمع عنكم كل خير إن شاء الله أنا بصرح 52 كده عشان أخفف من المحاضرة الإنشائية كده كلام مجرد كلام يعني أخفف 52 أنا بخفف 52 أصلي فدة المحاضرة لدي خطبة عصماء كده ما نشمع معنا يعني فأخفف شوية من وأنا كلام يعرف ما حدش حاول يقول ما حدش حاول يقول خطبة كده وطلع عندي ويمسح على أول صفحة 52 صفحة 52 عرضت لنموذج مما يسمى كتب الفقه العامة وجاب أقول لك يعني كل يعني تحيد يعني العهد فيها لا يبقى ولا عهد فيما يتعلق بكل بالفقه العامة اللي هي تناولت إيه؟ جميع أبواب الفقه. أنا اخترت كتاب المغني للمقدمة. كتاب المغني للمقدمة. طب لماذا هذا الكتاب؟ هو احنا عندنا في كتب الفقه العامة كتب كتبت في إطار مذهب معين. مذهب الشافعي الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي إلى آخره. واضح جدا؟ طبعا كتب لها طبع مذهبي. عندما كتاب اللغن للمقدامة معنا كتاب كتبه المقدامة حنبلي ده كتاب مصنف بما يسمونه كتب الفقه المقارن. تتعرف حتى هذا المصطلح الذي نبال فيه المقارن معناها ايه؟ انه لم يكتب في إطار مذهب معين وانما امتد على المذاهب الأربعة فعلا قرأ المذاهب الأربعة فبتعتبر كتب يسمى كتاب كتب الفقه المقارن يعني كثير جدا في التراث الإسلام مع ان ابن قدامة حنبلي لكن لما كتب كتاب المغني فدماغه مدخل فقه المقارن المقارن بيقارن المذاهب بعضها بيقارن المذاهب بعضها اخوانا الأمة تملك أعظم تراث في الكتابات الفقهية أعظم تراث في أي أمة في العالم هو الكتابات الفقهية يعني كان يعني عندنا ضمن القضايا الأمة دي يعني عشان تعرفوا هم عارفين إن الأمة عندها تراث يسمح لها إنها تتعرف عليهم من قلبها كان كل أعداء الإسلام شاغلهم لما يجوا إحدى المكتبة شاغلهم يعني عارفين في بغداد لما دخلنا في العرب خدوا مكتبات بغداد عملوها قبائل وده بيقول احنا تاريخنا بيقول لما فزوا كان واحد فيهم يعرف ان نابليون قاتل 10,000 عالم ازهري ويروح يحتفل بيه واضح الكلام ده شوف عمل ايه وياخد خيله ويقتل الازهر قضيه ده كله اقول لهم على حاجه فيما يتعلق لما امريكا دخلت بغداد في عام 2003 في حاجة حصلت لازم الجميع تعرفوها ولازموا بها. بعد ما دخلت الجنود الأمريكية بغداد بساعات وصلت عربيات نقل بغداد نقلت مكتبة بغداد ودي أهم تراث إسلامي. ومشهور وصل عربيات نقل بعد وصول الجنود الأمريكية لبغداد بساعات. نقل مكتبة خلي الكتب بتاع المكتبة كلها خد بالك أنا أشكر التقيت مع أخ كان بيعيش في أمريكا وانتقل لأحمد الله تعالى وأنا بقول على الدكتور كان بيني وبينه شغل أنا القضية شغلاني يعني كيف يقول الأمريكان بعد بغداد ولا أسمع كلام في الإيدي حتى تاني ربنا يبارك فيه قضية اللي بقولها حضرتك دخلت كريم معاها وهو لها كانت فيها خلاف العباسية ودي أطول فترة في البلاد خلاف ماذا يعني عطاء العلاقة في العلم يعني ربنا بقى فيك لكن كان فيها أختي الكريمة أنا أقول لك كان فيها خلاف العباسية وامتدت أكثر من يعني أكثر من 500 عام ودي بقى حاجة كمان استظهار العلوم الإسلامية في بغداد في العراق لا حتى بدون تعصب بدون تعرف ماذا يكون العلم يعني العلم حق الاسلام فكمل معاكم فالاخر اللي كان عايش في امريكا هو توتو من فتره قليله جدا قبل من سنه كان راجل بلعان له نشاط في امريكا هو انا القضيه دي شغاله ما معنى ان بعد وصول الجنود الامريكان الى بغداد بساعات تطلع فيها عربيات نقل تشيل مكتبه بغداد شوف هو عند الله الان وعند العالم بامان قال لي عربيات النقل دي كانت موجودة في جنوب العراق قبل سقوط بغداد بساعة بتتدرب لما تسقط بغداد ايه اقصر الطرق لوصول بغداد والله عند الله هو صادق كان بيشتغل العمل الاسلامي صادق وصادق قال لي ما تعرفش وهو كان عايش امريكا والكلام ده كله شغال قال لي العربيات اللي موجودة قبل الأمريكان ما يدخلوا بغداد بسنة وكانت تتدرب انت هتطلع على طول وتاخد الطريق ازاي المنتصر، لو انت تطلع من هنا وهنقطه بغداد تعمل برش الجنان خلص. نعم مين داود؟ مين العراق؟ ياسر تمشي سنة كان مشلول الحركة السنوات الأخيرة، ما كانش عنده قنبلة نووية ويسكت يقول لا، ما كانش عنده أي حاجة نووية، ما قلنا ولا يعني ترى واحد عن عن الأمة لا أقول لك كيف ضرب العراق كان مقصود ضرب ده أقول لك على حاجة أخذوني بس احنا عندنا العالم العربي كان بيعتمد على أربع دول هو خطط ده العالم العربي بيعتمد على أربع دول مصر السعودية العراق والجزائر كم مخطط ويا ريت تعرفوا كيف المخطط للسعودية الجزائر اتفقوا مع اسكت باكستان لا والعراق انشوف من فيلم أجنبي لا في سي ان ان الدول العربي ازاي اشيع ان العراق عندها قنبله نوويه جايبين شاب صغير وبعدين زرع الزرع اللي تحت كده الدرس بتاع الزراعي وزرع اللي تحت كده وماشي كده بالمانيا وانا اتوقع انه شيع ده اللي بلغ الامريكان ان سلطان حسين عنده قنبله نوويه اقول لك حاجه جميع المخابرات الاوروبيه كثير الكلام لكن امريكا صدقته واضح انا في بشوف الدرس وجايبين ورق كده وماشي بخطي فهو اللي بلغ المخابرات الامريكيه ان سلطان حسين عنده قنبله نوويه ووصل الحل ايه ده حطيتها على عربيتنا وبنقلها من حته لحته قنبله نوويه كده من حته لحته واضح وعندنا البلد ده في محقق قناه التقرير اللي قدمه الامم المتحده انكر فيه ان العراق عندها قنبله نوويه عشان محدش يتكلم على البلد واضح ومع ذلك امريكا صدقت الاخ اللي قال ده وراحت طلبت العراق ان عندها قنبله نوويه وطلع عندها قنبله نوويه وقنبله غير نوويه وما حدث اصل الاخت بتقول لي ده هو كان مشلول الاراده من قلت عنه اذل امرت في حياتي لا غير صحيح غير صحيح بل يا أنت عدها شمول النوم غير صحيح دكتور عفوا أنا كون عراقي ما قاش أصبر إلا أتكلم طب خليني بعد عن الخطر بس دقيقتين تفضل اولا يعني صدام حسين هم عارفين هم ما عندوش قنبله نوويه مو بالضروره انه يقول انه ما عنديش قنبله نوويه ثانيا التقارير المزيفه اللي كانت ترسل من الامم المتحده على راس محمد البرادعي هم السبب الرئيسي في ضرب العراق لانه من ضمن المؤامره على العراق وصدام حسين انا كنت اشتغل في العراق في البصره وانا من غرب العراق في الانبار اطلع بالثلاثين بالليل من البصره ارجع للانبار ما حد يقول لي انت وين رايح صدام حسين كان مسيطر على العراق كله صحيح هو انت ما لوش اراده خارج العراق لكن في العراق هو الوحيد اللي يقول وينها ويامر صدام حسين صدام حسين قتل وراح على مبدا انه كان يريد يسوي شيء في الامه العربيه وخلص ما قدر يسوي شيء لذلك كان محارب وشكرا لكن اتفق على شيء اخر بين فيك نعم. إنه كان يعرف معروف بالقنبلة النووية ولم ينفذ. لا أستاذ العفو ما عنده هو. ما لكن كان فيه كلام. حتى لو يحدث في مصحف ما حد يحصل الكلام ده. أبى قال عموما لو كويت وموضوع مرتبط بعدين تعرفه. آه صح. ما قلت عن هذا. عفوا دكتور عفوا. بعد أضيف لك على هذا من دخله والأمريكان كانوا وياهم قوات خاصة راحت اختارت 300 عالم ذرة. 300 عالم في نفس الأسبوع اغتيلوا في بيوتهم. طيب كان ربنا يبارك فيك بقى سوف تبتلي لبعا المجتمع الإسلامي وقول التحدث في بغداد وفي غيرها يعني وبدأت في علاقات دولية متخصصة بتدخل يعني متخصصة في سرقة التراث الإسلامي وخاصة عندنا في مصر عندنا اللي هو الاثار المصريه اللي هي في الكتب الكتب الإسلامية الموجودة في مكتبات أوروبا أهم من الكتب الإسلامية الموجودة في مكتبات العالم كله. الأمين الشامي حوالي شهر عندهم في بغداد في إنجلترا يعتبر من يمكن اعتباره أقدم نسخة من القرآن الكريم عمل فيها الكورة وعطى هدية لأمير جبين. وهذا كلام نحن قد نشوف المكتبة كيف يشرح عقل الأمة. لكن شكرا لك يا بارك فيك ونقول الآن يبقى أعراض بقى لما كنت بقول لكم الكلام ده كان ليه مناسبة إن المسلمين يملكوا أعظم تراث فقهي. هناخد كتاب الفقه المقدم لو في واحد عاوز يدرس الاقتصاد الإسلامي لو أراد يذهب إلى كتاب الفقه المقدم هذه الموضوعات الموجودة في صفحة 53 وصفحة 54 تختمه في كل فروع الاقتصاد. وهذا كلام على خلفت من كتاب الفقه المقدم كنموذج. الأخ اللي تكلم عن العراق عن صدام حسين الأخ الكريم يعني صدام حسين فقط يوم عيد عيد الأضحى الله يرحمه بطل الله بن الأمة يعني فبنقول أكي أخي كارم عاطم يعني كلمون الجواب واحد في الاختصار أو يتعب له الفكر الموضوعات اللي أمامها من جيب صفحة 53-54 تكاد تغطي كل بعض الموضوعات أتكلم عن الأسماء عن الأجوع عن زي التوزيع عن الاستقرار عن الاستثمار ده نموذج. لو واحد في غير الاختصار أؤكد لكم أنها يكون الأسبوع الجاي أسماء كتب كتبك بمجال العلوم التنظيمية وكتب أيضا كتب مجال العلوم السياسية وكتب بمجال العلوم الاجتماعية لو تعرف دلالة أنا عارف فيهم كتابات حديثة بتبين تراث المسلمين في هذا المجال ده لا. طيب بجانب كما قلت لكم حول الله وده معنى أنا عندي ظرف معين كان بيسألني همشي بدري لكن قاعد بسأل إن شاء الله يعني كده والله المسلمين كتبوا عن العلوم كتب متخصصة في هذه العلوم يعني في مجال الاقتصاد على سبيل المثال لو أنت رحت لصفحة 54 أو 55 عندك قائمة بكتب كتاب الكسب والاكتساب في الرزق المتطابق للأمام محمد بن حازم الشيباني عندك في صفحة 55 الكتاب الأول هو الترك يعني هو اسمه الاكتساب في الرزق المتطابق لكن لما نشر بعنوان مختصر الكسب أنا عاوز أتكلم عن كتاب الكسب كتاب الشيباني الشيباني من الذين أسسوا المذهب الحنفي والمذهب الحنفي أول مذهب فقهي تأصل فبجانب أن المسلمين كتبوا عن الاقتصاد في كتب الفقه العامة كتبوا عن الاقتصاد في كتب الفقه متخصصة في الاقتصاد عندك بوريد صفحة 55 وبوريد صفحة 56 مين رسالة أشرت عليها في الحقبة المصطفى اكتشف على سبيل المثال أن المسلمين كتبوا 54 كتاب عنوانها الخراج لما يكون بعد كده الخراج يبحث في إيرادات الدولة ونفقتها واضح هذا عمل النموذج لهذه الكتابة ولو أن واحد الأخص كما قلت في علوم التربية وعلوم السياسة كلها ومش معقول الكلام ده عندنا كتابات كثيرة متخصصة في هذا المجال فأنت يعني نماذج يعني يا ريت تنظروا في صفحة 55 و 56 يعني على سبيل المثال موضوع عندنا كتابات على الحسبة. الحسبة هي دور بتمثل الدور الرقابي للدولة. عندنا في التراث أكثر من 100 كتاب عن موضوع الحسبة. واضح الكلام ده؟ فبنشوف التراث عارفين يبقى ليس بعد هذا إن يعني الأقدمون أغلقوا الباب لا هو فتحوه. واضح؟ وانا هي معلوم نكمل في الدراسات الفقهية عندنا في الاقتصاد في عقود زي تسمعنا السلم والإيجار والمزارعة كله بالنسبة لدوانة تدور موضوع المعاملات تؤسس الاقتصاد وضع الكلام نقدر بينا ما يكفي وضع الكلام نقول بيعرف فيما يتعلق ب يعني الذي يريد ان يبحث هذه الايدي على التراث لكن في حاجه الفقهاء تكلموا عن شيء احب اعرفه به تكلموا عن حاجه اسمها عقود غير مسماه هم تكلموا عن عقود تتلائم مع عصرنا شوف العظمه وفتحوا الباب لنا نتكلم عن عقود تتلائم مع عصرنا يسموها العقود غير مسماه وهذا يعني ده عرفنا لكم شيء يتعلق بهذا الموضوع في لقاء اليوم يعني احنا اليوم وصلنا انا نبدا معاكم ان شاء الله تحدثت لكم الاسبوع الماضي صفحه 67 السؤال رقم 1 2 مع بعض وصفحه 68 السؤال رقم يعني رقم 6 وهنبدأ الأسبوع القادم دراسة المصطلح في موضوع تاني شرعي تاني الأسئلة بعيدها تاني لأن الحديث الأسبوع الماضي الأسئلة بعيدها تاني عندنا صفحة 67 سؤال 1 و 2 سؤال صفحة 68 سؤال صفحة 6 وهذا هو عشان الأخذ فنص الرجل المال أكبر نهضة تعليمية في العالم العربي عمل الطب زين في العالم. بس الأخ خلال ما يعني اللي كان بيتحقق وقال جعلنا منهم الاستبداد بس. الاستبداد أصلا عندي الاستبداد في كل حال بينه وبين أي إنسان. وتعرف كلمة معناها إيه؟ لكن أكبر نهضة تعليمية في العالم العربي كان عمل الطب زين في في في العراق. وضع كلام كان أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.